لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح مسلم ومن كتاب البر والصلة والآداب، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب من لعنه النبي صلى الله عليه وسلم أو سبه أو دعا عليه وليس هو أهلا لذلك كان له زكاة وأجرا ورحمة. باب من لعنه النبي صلى الله عليه وسلم أو سبه أو دعا عليه وليس هو أهلا لذلك كان له زكاة وأجرا ورحمة. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان، قالت: فكلماه بشيء لا أدري ما هو، قالت: فأغضباه فلعنهما وسبهما. قالت: فلما خرج قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أصاب من الخير شيئا ما أصابه هذان؟ قال: وما ذاك؟ قالت: قلت: لعنتهما وسببتهما. قال: وما علمت ما شارطت عليه ربي؟ قالت: قلت: اللهم إنما أنا بشر، فأي المسلمين لعنته أو سببته فاجعله له زكاة وأجرا. باب من لعنه النبي صلى الله عليه وسلم أو سبه أو دعا عليه وليس هو أهلا لذلك كان له زكاة وأجرا ورحمة. وذكر المختصر حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وفي الباب أحاديث أخر كحديث أنس وحديث ابن عباس، وسنتعرض لهما إن شاء الله تعالى. فأما حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان فكلماه بشيء لا أدري ما هو فأغضبه. يعني هي تسمع كلام لكن لا تفهم ما هو هذا الكلام. قالت: فأغضبه فلعنهما وسبهما صلى الله عليه وسلم. فلعنهما وسبهما، والأقرب أن اللعن هو معنى السب هنا في كلام عائشة رضي الله عنها، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لعن يعني المسلم، بل عن لعن الدواب كما تقدم. فالمحمول عليه اللعن هنا هو السب، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللاعنين، يعني اللذان يتسببان في سب الناس للإنسان ولعنه، يعني سبه. قالت: فأغضباه فلعنهما وسبهما. فلما خرج سبهما، يعني كأن قال لهما النبي صلى الله عليه وسلم يعني كلاما فيه يعني شدة ونحو ذلك، كنحو أن يقول للواحد منهم مثلا: لا مثلا أفلحك الله، أو مثلا لا يعني أنجحك الله، نحو ذلك. قالت: فلما خرج قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أصاب من الخير شيئا ما أصابه هذان؟ يعني كأنها تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لقد خسر هذان خسارة شديدة، أن يسبهما النبي صلى الله عليه وسلم ويلعنهما، فأي خسارة لهذين الرجلين أكثر من ذلك، وأي خير فات هذين الرجلين أكثر من هذا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهما وسبهما ولعنهما. قال: وما ذاك؟ قالت: قلت: لعنتهما وسببتهما. قال: أوما علمت ما شارطت عليه ربي؟ يعني أنا أخبرك يا عائشة بالأمر، وذلك أني شارطت ربي على هذا الأمر، وهو قلت اللهم إنما أنا بشر، فأي المسلمين لعنته أو سببته فاجعله له زكاة وأجرا. يعني اللهم أنا بشر فأغضب، أغضب كما يغضب الناس، كما سيأتي معنا في رواية يعني أنس، أغضب كما يغضب الناس. قال فأي المسلمين لعنته أو سببته فاجعله له زكاة وأجر. يعني أي أحد من المسلمين نتيجة غضب هذا الذي يرجع إلى طبيعة البشرية، فاجعل هذا السب وهذا اللعن لهذا الإنسان، اجعله له عكس إذا كان هذا الإنسان ليس أهلا لذلك، ليس أهلا لذلك، يعني ابتداء هو مسلما ثم هو ليس أهلا لهذا السب، هو ليس أهلا لهذا السب. فهناك إنسان هو أهل للسب كالذي اعتدى على غيره بسب فينتصر هذا الغير فيقول له مثل ما قال، هذا أهل للسب. من قال مثلا لغيره يا أحمق مثلا، فيجوز لغيره أن ينتصر ويسبه ويقول له أنت الأحمق، فهذا أهلا للسب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا أني شارطت على ربي، قلت اللهم إنما أنا بشر، فأي المسلمين لعنته أو سببته فاجعله له زكاة وأجرا. هذه الرواية فيها إطلاق، أي إنسان مسلم سببته أو لعنته فاجعله له زكاة وأجرا. في الرواية الأخرى وليس أهلا لذلك، الرواية الأخرى وليس أهلا لذلك، فقيدت هذه الرواية، الرواية الأخرى يعني قيدت هذه الرواية بمن ليس أهلا لذلك. وفي الباب أحاديث، ومن أشهرها حديثين نذكر أحدهما ونشير إلى الآخر. فأما الأول حديث أنس رضي الله عنه، وأما الثاني حديث ابن عباس، أوردهما الإمام مسلم رحمه الله تعالى في الأصل، أوردهما في الأصل. فأما حديث أنس فقال رضي الله عنه قال كانت عند أم سليم يتيمة، أنس يروي يعني ويقول كانت عند أم سليم يتيمة، وهي أم أنس، يعني يقصد أن أم سليم هي أم أنس، هي أمه نفسه يعني. قال فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم اليتيمة فقال أنت هي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كأنه بيداعبها يعني صغيرة، وهي يتيمة أم سليم، إما أنها ابنة لها يتيمة أو أنها ابنة لغيرها هي تقوم على أمرها يتيمة، وده أقرب والله أعلم، هي أقرب إنها كانت في حجرها يعني تقوم عليها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لما رآها أنت هي، يعني هو أنت فلانة يعني نحو ذلك، أنت هي لقد كبرتي لا كبر سنك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها يا أنت كبرتي لا كبر سنك. قالت فرجعت اليتيمة، أو قال فرجعت اليتيمة إلى أم سليم تبكي، فقالت أم سليم ما لك يا بني؟ قالت الجارية دعا علي نبي الله صلى الله عليه وسلم ألا يكبر سني، فالآن لا يكبر سني أبدا، رضي الله عنها وأرضاها، صغيرة وتعرف أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم دعوة مستجابة. فقالت النبي صلى الله عليه وسلم دعا علي وقال لا كبر سنك، الآن لا يكبر سني أبدا، أو قالت قرني. قالت قال فخرجت أم سليم مستعجلة تلوث خمارها، يعني تلملم عليها الخمار وتكمل وهي بتطلع من البيت يعني، حتى لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أم سليم؟ فقالت يا نبي الله أدعوت على يتيمتي، أنت دعوت على اليتيمة اللي عندي؟ قال وما ذاك يا أم سليم؟ قالت زعمت، يا سلام على أم سليم رضي الله عنها، شوفوا الأدب العالي جدا، قالت زعمت أنك دعوت إلى آخر يعني كلام. وأنا أشير بكلمة شوفوا الأدب، أقصد ماذا؟ أقصد ماذا؟ طيب زعمت إنه ما قالت له أنت قلت كذا وكذا، إنما قالت زعمت، لعل البنت تكون يعني تدعي شيئا تتوهم شيئا. قالت زعمت أنك دعوت ألا يكبر سنها ولا يكبر قرنها. قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، افتكر النبي صلى الله عليه وسلم الموقف يعني، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال يا أم سليم أما تعلمين أن شرطي على ربي، أني اشترطت على ربي فقلت إنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر، فأيما أحد دعوت عليه من أمتي، من أمتي وعليه يخرج منه الكفار عموما، فإذا دعا على الكافرين فليست لهم لا زكاة ولا رحمة ولا يعني أجرا أين. فقال صلى الله عليه وسلم فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بها أهل أن يجعلها له طهورا وزكاة وقربة يقربه بها يوم القيامة، رواه مسلم. فهذا الحديث أيضا في نفس المعنى وهو في نفس الباب، أن من دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو سبه أو لعنه وهو ليس أهلا لذلك كانت له هذه الدعوة طهورا وزكاة وقربة يقربه بها ربه إليه يوم القيامة. وأما حديث ابن عباس رضي الله عنه ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل ابن عباس يستدعي معاوية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يطلب معاوية، فقال لابن عباس اذهب فادعو لي معاوية، ادعو لي معاوية. فذهب ابن عباس فرجع فقال إنه يأكل، فقال ارجع ادعو لي معاوية، فذهب فرجع فقال إنه يأكل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أشبع الله بطنه، لا أشبع الله بطنه. هذا الحديث رواه أيضا الإمام مسلم رحمه الله تعالى. ومعاوية رضي الله عنه عاش حياته والحمد لله ما حصل له يعني هذا الأثر من الدعوة، يعني أنه ما أشبع الله بطنه ولا شيء وعليه. فهذا داخل أيضا في هذه الأحاديث التي فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر، فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل أن يجعلها له طهورا وزكاة وقربة يقربه بها يوم القيامة. وعليه بوب الإمام النووي رحمة الله عليه في تبويب هذه الأحاديث لمسلم رحمه الله تعالى، قال باب من لعنه النبي صلى الله عليه وسلم أو سبه أو دعا عليه وليس هو أهلا لذلك كان له زكاة وأجرا ورحمة. قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس أهلا وله ليس بها وليس لها بأهل، وليس لها بأهل، العلماء يعني ذكروا في تفسير ذلك وجهين، ذكروا في تفسير ذلك وجهين. الوجه الأول يعني أنه ليس أهلا لذلك عند الله تعالى ولكنه في الظاهر مستوجب لذلك، هذا هو الوجه الأول، إنه وهو ليس له لها وهو ليس لها بأهل يعني بهذه الدعوة وهذا السب. الوجه الأول إنه ليس أهلا لذلك عند الله لكن ظاهر حاله هو أهلا لذلك، كمن مثلا سببته أنت خطأ فهذا عند الله لا يستحق السب، ولكن في ظاهر الحال أنت ظننت نتيجة فعل ما أنه يستحق السب. وعلي فده الوجه الأول، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول وهو ليس لها بأهل يعني إنه هو ليس لها بأهل عند الله تعالى، ولكن في الظاهر أنا ظننته أنه يعني أهل لذلك أو يستحق ذلك. هذا وجه الأول. الوجه الثاني قالوا أنه ليس بمقصود على حقيقته، يعني السب هذا من النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للبنت لا كبر سنك، ولما سب الرجلين هنا، ولما سب معاوية، فقالوا إنه ليس بمقصود على حقيقته، بل هو بما جرت به عادة العرب، بل هو بما جرت به عادة العرب دون نية، دون نية، كقولهم عقرة وحلقة وثكلتك أمك ونحو ذلك. يعني حلقة يعني إن شاء الله يجي لك حاجة في زورك تسد زورك ما تتكلمش، زي المرأة اللي هي كانت تحمل الرضيع في حديث الرضيع اللي هو تكلم في المهد فقال اللهم اجعلني مثله، فقالت حلقة، بتقول للصغير يعني إن شاء الله يعني تسد بقك مثل مين، اللهم اجعلني مثلها، أسف اللهم اجعلني مثلها، اللي الجارية اللي كانت تضرب ويقال سارقة ويقال زانية، فقال اللهم اجعلني مثلها، فقالت حلقة، ايه اللي انت بتقوله ده ونحو ذلك. فهذا يعني على عادة العرب انه يخرج الكلام بغير قصد معناه. يبقى دول وجهين، سب النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الناس، وقوله ليس لها بأهل، انه ليس لها بأهل يعني كلام ظاهر، انا يعني بيخرج مني كلام ظاهر لكن ليس على حقيقته كما هي عادة عند العرب، فيجعل الله له به أجر. وعلى الوجه الأول أنه ليس لها بأهل، أي هو عند الله ليس أهلا لأن يسب، لكن أنا نظرا لبشريتي وغضبي وظاهر حاله هو جعلني أسبه، هو الذي يعني جعله ليس أهلا لذلك، أنه عند الله ليس كذلك، ولكن في الظاهر كان يستوجب ذلك، والله أعلم. فهذا الحديث يعني من أعظم فوائده بيان رحمته صلى الله عليه وسلم بأمته، واعتنائه صلى الله عليه وسلم بمصالحهم والاحتياط لهم، يعني رحيم بأمته صلى الله عليه وسلم، إنه حتى لما غضب يعني يشفق على أمته، فيدعو ربه ويشترط ويقول يا رب من دعوت عليه أو سببته هو ليس أهلا لذلك، فاجعلها له رحمة وقربة وطهرة وأجرا وكذا. هذا من عظيم رحمته صلى الله عليه وسلم واعتنائه بمصالح أمته والاحتياط لهم، إنه يعني كل ما يمنع عنهم العذاب والضرر هو حريص عليه صلى الله عليه وسلم، كما قال ربه عنه حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ثم قال المختصر رحمه الله تعالى: باب ذم ذي الوجهين وتحريم فعله. باب ذم ذي الوجهين وتحريم فعله. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من شر الناس ذي الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. باب ذم ذي الوجهين وتحريم فعله، ذم من يتصف بهذه الصفة وهي صفة ذي الوجهين، وأن هذا الفعل حرام وفعله هذا حرام. فمن هو يعني ذي الوجهين هذا؟ قال النووي رحمه الله تعالى: هو الذي يأتي كل طائفة ويظهر أنه منهم ومخالف للآخرين مبغض. هو الذي يأتي كل طائفة ويظهر أنه منهم ومخالف للآخرين مبغض، نسأل الله العفو والعافية، نعوذ بالله من ذلك. وهذا مرض منتشر في كثير من الناس نتيجة ضعف الدين والإيمان، وهذا فيه تشبه بالمنافقين والعياذ بالله، فإنهم إذا جالسوا قوما وافقوهم والعياذ بالله، وخالفوا من قاموا عنهم، فهذا أيضا ذو الوجهين، فيجلس إلى هؤلاء بوجه ويجلس إلى هؤلاء بوجه، يعني يجلس إلى طائفة بوجه الرضا ويعلن وجه الغضب أو يخبر بوجه الغضب عن الطائفة الغير حاضرة الغائبة، فإذا ذهب إلى الطائفة الغائبة أظهر لهم وجه الرضا عنهم وأخبر بوجه الغضب عن الطائفة الأخرى. إنسان والعياذ بالله أفاق كما يقولون بالتعبير العام عندنا يلعب على الحبلين والعياذ بالله، يقوم يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه والعياذ بالله. هذا من أشر الناس عند الله عز وجل يوم القيامة. الإمام النووي رحمه الله بيقول كلمة جميلة جدا بعدما ذكر تعريف يعني ذي الوجهين، يقول فإن أتى كل طائفة بالإصلاح فمحمود، فإن أتى كل طائفة بالإصلاح فمحمود. يعني لو عكس بقى الحال يأتي دول بوجه ودول بوجه بس الوجهين وجهين إيه خير، يعني كل طائفة بالإصلاح يعني يروح عند الطائفة دي اللي هي بينها وبين الطائفة الأخرى بغضاء، يروح عندهم يقوم يذكر كلاما طيبا يحبب هؤلاء في هؤلاء ويسكن نفوس هؤلاء في جهة هؤلاء أو من جهة هؤلاء، والعكس فإذا جاء للطائفة الأخرى نفس الكلام فيقول كلاما صالحا طيبا للطائفة الأخرى، وحتى ولو كانت الطائفة الأولى أو الطائفة يعني الغائبة على خلاف ذلك كما سيأتي معنا في الباب الذي بعده، إنه يذكر هنا خير ويذكر هنا خير. فهذا جاء بوجه هنا ووجه هنا لكن وجه خير بخلاف الوجه الذي يأتي كل طائفة بوجه يظهر لكل طائفة محبة لهم وعداوة للطائفة الأخرى والعياذ بالله. وإنا لله وإنا إليه راجعون، هذا يعني خلق في الحقيقة يعني منتشر وخصوصا في الأسر والعائلات ونحو ذلك، فتجد كثير من الناس إذا اختلف مع أخيه يقوم يذهب لمن يخالف أخاه هذا ويعمل يعني يعيش ذا الوجهين والعياذ بالله، يقوم يجي ده خلاص يبقى حبيبه زي ما يقولوا الناس كده في التعبير، اللي كان عدوه امبارح يجي له يقول له ده انا حبيبك ده فلان ده في وعلي ونحو ذلك، وبعدين شويه ويرجع لده ويذم في الاخر، نسال الله العفو والعافيه. فذو الوجهين جمع بين هذه الصفه السيئه وبين النميمه وبين الافساد والعياذ بالله ويعني تخريب العلاقات بين المسلمين وكذلك تشبه به المنافقين والعياذ بالله. وهذا يختلف عن التورية، وهذا يختلف عن التورية، فهذا حرام وهذا من الكبائر. أما التورية فإنها خلق يستعمل عند الحاجة والضرورة، وهو أن يظهر الإنسان أو يقول الإنسان كلاما ليس هو يعني المقصود في حقيقته، ليس هو المقصود في حقيقته تورية، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في لما دخل الرجل وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن له بئس أخو العشير، ولما دخل ألن له الكلام، هذه تورية ومداراة وهذه محمودة، يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أمته ذلك في مثل هذه المواقف. إنسان مثل هذا الإنسان لو أنك يعني لم تفعل هذه المداراة والتورية معه لكان ضرره شديد جدا، ولذلك هذا محمود بخلاف والعياذ بالله فعل ذي الوجهين والعياذ بالله. هذا إنسان يخرب العلاقات ويدمر يعني بين الناس وبعضها ويعني يسقط ويعني ينقض يعني بناء يعني الأمة بناء الأشخاص بناء العلاقات بين المسلمين. ثم قال باب تحريم الكذب وبيان ما يباح منه، باب تحريم الكذب وبيان ما يباح منه. قال عن أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط وكانت من المهاجرات الأول التي بايعن النبي صلى الله عليه وسلم، قال أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، الراوي يعني عن أم كلثوم، بيقول أنها أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيرا وينمي خيرا. قال: قال ابن شهاب: ولم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث: الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. الحقيقة إن الرواية الأوضح يعني فيها ليس قال ابن شهاب، الرواية الأوضح ليس فيها قال ابن شهاب، الرواية الأخرى فيها قال ابن شهاب قالت، قال ابن شهاب قالت، يعني من التي قالت؟ أم كلثوم بنت عقبة. قال ابن شهاب قالت، وبعدها قالت يعني ولم أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء، هذا هو المعنى. ولم الرواية الأخرى قالت: ولم أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء مما يقول الناس، إلى آخر الكلام. والفرق بين قول قال ابن شهاب وقول قال ابن شهاب قالت فلم أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص إلى آخر الكلام كبير جدا، وإلا فعلى الأول فهو كلام ابن شهاب، فلا يرقى إلى أن يكون حديثا ابتداء ويعترض عليه واحتجاجات تشتد عليه لو كان قول واحد من التابعين أو نحو ذلك أو تابع التابعين، إنما هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابية رضي الله عنها ترويه سماعا وتقول: لم أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث. إذن هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وتبويب الإمام النووي: باب تحريم الكذب وبيان ما يباح منه، وبيان ما يباح منه. يعني هذا التبويب يحمل مسألة مختصرة جدا لهذا الباب، وهي الكذب أصله حرام، الكذب أصله حرام، لكن هناك مواضع يستثنى فيها ذلك، مواضع يستثنى فيها ذلك، وهي ما جاءت في الحديث. وهذه المسألة مهمة جدا إن احنا نقف عليها بالبيان، فقد اختلف العلماء فيها على قولين، قد اختلف العلماء فيها على قولين مشهورين. القول الأول قالوا بأن الكذب حرام لكنه يباح في مثل هذه المواضع، وهي المواضع التي فيها إصلاح بين الناس ومصلحة للمسلمين كالحرب. وقالوا فاعل ذلك محسن، فاعل ذلك محسن. وهذا القول نقله الإمام النووي رحمة الله عليه عن كثير من العلماء ومنهم القاضي، قال: لا خلاف في جواز الكذب في هذه الصور الثلاث. وهنا لابد نحمل قول القاضي على لا خلاف في المذهب، في المذهب، وإلا فقد خالف هذه أو في هذه المسألة طائفة من أهل العلم، طائفة من أهل العلم، وفي منهم يعني الإمام الطبري كما أشار النووي رحمة الله عليه، أن الطبري رحمه الله وغيره من العلماء قالوا: لا يجوز الكذب أصل في شيء أصلا، قالوا لا يجوز الكذب في شيء أصلا. يعني هؤلاء رضي رحمهم الله تعالى، هذه الطائفة من العلماء قالوا: لا، كل الكذب حرام، وما فيش أي موضع يجوز فيه الكذب، لا إصلاح ولا غيره، لا إصلاح ولا غيره. طيب ما الأحاديث دي ما يعني وجهها عند هؤلاء العلماء؟ هؤلاء العلماء رحمهم الله تعالى قالوا أن هذه الأحاديث وما استدل به مجيزون للكذب في الإصلاح بين الناس ونحوه إنما هي محمولة على التعريض، التعريض والتورية، يعني أن الإنسان يعرض بالكلام ويوري بالكلام، فهنا يجوز. يبقى أصحاب القول ده بيقولوا لا ما ينفعش الكذب، لا يجوز في أي درجة من درجاته ولا أي شيء، ولا يجوز أن يصرح بالكذب أبدا، إنما يوري بذلك. وحملوا كل الأدلة الواردة في ذلك على التورية والتعريض، وهذا كلام وجيه وعظيم وفيه ورع عالي جدا، لكن في الحقيقة أدلة من قال بجوازه عند يعني المواضع هذه المذكورة ونحوها أقرب وأظهر وأرجح والله أعلم. وهذا ما رجحه النووي رحمة الله عليه، فقد صرح النووي رحمة الله عليه في كتاب الأذكار وفي كتاب رياض الصالحين، صرح بجوازه، صرح هكذا بجوازه. بل أقرأ عليكم يعني شيئا من كلام النووي رحمة الله عليه في كتاب رياض الصالحين في هذا الباب. قال النووي رحمه الله تعالى: اعلم أن الكذب وإن كان أصله محرما فيجوز في بعض الأحوال، اعلم أن الكذب وإن كان أصله محرما فيجوز في بعض الأحوال، وذكر هذه أو ذكر أمثلة على هذه الأحوال رحمه الله تعالى. فقال رحمه الله تعالى: يجوز بشروط قد أوضحتها في كتاب الأذكار ومختصر ذلك، أن الكلام وسيلة إلى المقاصد. لو بيقول الكلام وسيلة إلى المقاصد، فكل مقصود محمود يمكن تحصيله بغير الكذب يحرم الكذب فيه. بيقول كل مقصود من الخير محمود يمكن الوصول إليه من غير الكذب فيحرم الكذب، خلاص طالما ما فيش ضرورة للكذب فيحرم الكذب فيه. وإن لم يمكن تحصيله إلا بالكذب جاز الكذب. ثم إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحا كان الكذب مباحا، وإن كان واجبا كان الكذب واجبا. شوف النووي رحمة الله عليه بيقول إن في كذب هيبقى هنا من باب الإباحة، وفي كذب هيبقى واجب يجب عليه يكذب. قال ويضرب أمثلة بقى: فإذا اختفى مسلم من ظالم يريد قتله، أو أخذ مال أو أخذ ماله وسئل عنه إنسان، يعني ظالم يريد قتل إنسان وهذا الإنسان مختفي وهناك من يعرف مكانه، فسئل هذا الإنسان عن هذا المظلوم المختفي، فهذا لا يجوز له أن يخبر، بل يجب عليه أن يكذب ويقول لا أعرف مكانه. لماذا؟ لأنه إذا أخبر انتهكت الحرمات وانتهكت حرمات الله سبحانه وتعالى، فهذا مظلوم وظالم يريد أن يأخذه أو يأخذ ماله كما يقول رحمه الله تعالى. قال: وجب الكذب بإخفائه، وكذا لو كان عنده وديعة وأراد ظالم أخذها وجب الكذب بإخفائها. عنده وديعة بتاعت ناس، أمانة شايلة عنده بتاعت ناس، وجي ظالم عايز ياخد المال ده، بيقول له طلع المال اللي عندك، فهيقول له ما عنديش مال، ويكذب صراحة ما عنديش مال ليس عندي مال ويخفي ذلك. لماذا؟ لأن هذا مال الغير، مال الناس، وهذا ظالم سيأخذه بالباطل. أين؟ قال: والأحوط في هذا كله أن يوري. فبيقول الإمام النووي رحمة الله عليه: والأحوط في هذا كله أن يوري، يعني لو عرف يخرج من الموقف بالتعريض والتورية يبقى ده أفضل بلا شك، بدل ما يصرح بالكذب، بدل ما يصرح بالكذب. يعني اللي هم اللي منعوا كانوا من أمثلة الكلام يعني عندهم، فيقولون في هذه الأحاديث مثلا الكذب في الحرب، الكذب في الحرب، فيقولون يعني يكذب إزاي في الحرب؟ أيوة قالوا أيوة يكذب، بس ما يكذبش كذب صريح، كأن يقول للأعداء والكفار: مات إمامكم الأعظم. ما دي من الحرب المعنوية، دي إن أثناء الحرب ممكن يشاع خبر إن القائد مات، ده بيعمل نوع من الهزيمة في نفوس الجند، فهو عايز يعمل كده يقول لهم مات إمامكم الأعظم، ويقصد إمامهم اللي مات قبل ده الذي مات قبلهم، فيقولوا ده نوع من الايه التورية والتعريض مش التصريح بالايه بالكذب. لو هو مثلا عايز يغمهم مثلا بأي خبر أو نحو ذلك يقوم يعملوا بالتعريض، لكن في الحقيقة قول من قال بالجواز عند الضرورة والحاجة على مثل ما ذكر مثلا في الأمثلة النووي رحمه الله تعالى أرجح. ولذلك النووي رحمه الله يقول والأحوط في هذا كله أن يوري، ولو ترك التورية وأطلق عبارة الكذب، يعني صرح بعبارة الكذب فليس بحرام في هذا الحال، لأنه لماذا يترتب عليه مفاسد شنيعة جدا وخطيرة جدا هذه المفاسد. وأدل من أدلة في الحقيقة المجيزين، قول الله سبحانه وتعالى حكاية عن إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوه إن كانوا ينطقون. وقول الله تعالى أيضا حكاية عن إبراهيم إني سقيم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم حكاية عن إبراهيم في قصة سار ومع النمرود ومع الظالم قال إنها أختي، وقول يوسف عليه السلام أو داعي يوسف المنادي بتاع سيدنا يوسف لما كان ملك، وقول الله سبحانه وتعالى حكاية عن داعي يوسف قال أيها العير إنكم سارقون، وأذن مؤذن أياتها العير إنكم لسارقون، وهم ما كانوش سارقين ولا حاجة، وسيدنا يوسف عارف قطعا هم ما كانوش سارقين حاجة، ده هو اللي أخفى الإيه الصواع وعارف إن هم ما سرقوش، مع ذلك أمر الداعي المنادي نادي يقول لهم يا سارقين. طب ده مش ظاهره فعلا انه ده مش هو الحقيقة بالفعل، مش تورية ولا حاجة ولا تعريض ولا حاجة، وإلا قول إبراهيم قد يحتمل التعريض إني سقيم قد يحتمل التعريض، قوله إنها أختي قد يحتمل التعريض، لكن قوله فعله كبيرهم هذا لا يحتمل التعريض، إنما هذا صريح في أنه يريد أن يهدم ما في قلوبهم من عبودية الأصنام، ولذلك قال لهم قولا يستنفر ويستفز ويستثير ما في نفوسهم حتى يرجع إلى الحق. قال بل فعله كبير، وكبير ما فعل حاجة. فخلاصة الكلام يعني أن الكذب في مثل هذه المواضع يباح، وأعظم دليل على ذلك هذا الحديث، هذا الحديث الذي بين أيدينا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيرا وينمي خيرا. وعليه يجوز أن يذهب إلى إنسان مثلا بينه وبين آخر عداوة فيقول اليوم ذكرك فلان وقال كذا من الخير، وما قال، ما قال هذا الشيء الذي ذكره، أليس هذا نوع من الكذب؟ أينه هذا كذب، لأنه ما حصل أصلا، والكذب هو ادعاء خلاف الحقيقة، فهذا قال خلاف الحقيقة، لكن هذا أبيح بهذا الخبر بالشرع. وقول أم كلثوم رضي الله عنها بنت عقبة بن أبي معيط ولم أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث، الحرب، يعني إن يكذب الإنسان في الحرب، يكذب على الكفار يعني وعلى الأعداء في الحرب بحيث يضللهم ويردهم عن المسلمين ونحو ذلك. وهذا أيضا يشهد له فعل عروة ابن مسعود الثقفي رضي الله عنه لما حصل بين المسلمين وبين المشركين ما كان في يوم الأحزاب، حصار المشركين للمسلمين يوم الأحزاب كان حصار شديد خانق كاد أن يعني يهلك المسلمين، فقيد الله عز وجل عروة بن مسعود أن يكون هو سبب لفك الحصار ده، وأنه يذهب إلى المشركين ويقول لهم كلام هو كذب في الحقيقة، وهذا الكلام كان سببا في يعني خور عزائمهم وحلها ورجوعهم بإذن الله تبارك وتعالى. والإصلاح بين الناس، أن يصلح بين الناس كما ضربنا المثال قبل ذلك، وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها، وهذا ليس على إطلاقه، وهذه مسألة مهمة جدا تكلم فيها المجيزون، تكلم فيها المجيزون قالوا ليس هذا معناه إجازة الكذب في هذه المواضع الثلاثة على إطلاقه، لا، بل مقيد بأحوال، بمعنى أو بمثال، مثلا حديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها، يعني هل يصلح أن يأتي الرجل ويجالس امرأته ويقول لها مثلا كلاما هو كذب في كذب بعيد عن أصلا حديثهما، كأن يقول مثلا للمرأة أنا ليس عندي مال، أنا لا أجد مال، أنا فقير وهو عنده مال وغني ونحو ذلك، فضلا عن أن تسأله عن أشياء أخرى، مثلا كأن يكون مثلا في مكان وتسأله يقول لا ما كنت في، أنا كنت في مكان كذا ويكذب، ليس هذا هو المقصود، إنما المقصود حديث الرجل امرأته فيما يتعلق بالمعاشرة الزوجية ونحو ذلك، وما يتعلق بالعشرة وما يعين على حسن العشرة من جهة المعاملة الشخصية، كأن يقول أنت جميلة مثلا وهي ليست جميلة، كأن يقول أنت كريمة وهي ليست كذلك، والعكس، كأن تقول له أنت شجاع وهو ليس شجاعا ولا شيء، فهذا كله من باب حديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها، والله أعلم. ثم قال باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله، باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله، هذا مكمل للباب الذي قبله، وهو إن صح في فضل الصدق، في فضل الصدق، فكم من الممكن والله أعلم يعني أن يبوب النووي رحمة الله عليه بباب حسن الصدق وفضله، وإلا هو تكلم عن الكذب في الباب السابق، باب تحريم الكذب، وكل محرم قبيح. نعم. قال عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. قال عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق، عليكم بالصدق، فهذا فيه الحث على تحري الصدق وقصد الصدق، الإنسان هذا الحديث يحث على أنه يتحرى دائما الصدق، وأنه يعني يقصد الصدق دائما في قوله، وإلا من أشهر في الحقيقة الأدلة على فضل الصدق، من أشهر الأدلة على فضل الصدق قصة توبة كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، هذه القصة الرائعة التي فيها من الدروس الكثير جدا، ومن أعظم هذه الدروس فضل الصدق، فما نجى الله عز وجل الثلاثة إلا بالصدق، ولماذا؟ لأن الصدق منجاه، والصدق يحبه الله عز وجل، ولذلك لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الكذب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، هذا طريق الصدق، الصدق يهدي للبر، البر من الإنسان يكون صاحب بر، وصاحب البر هو صاحب الخلق والدين، فالصدق طريقه الموصل إليه البر، والبر يهدي إلى الجنة، يوصل إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق، ويتحرى الصدق، يعني تنبيها على أن الإنسان قد يخطئ، نعم، لكن عليه أن يتحرى دائما الصدق ويحرص على الصدق، حتى يكتب عند الله صديقا. اللهم اكتبنا عندك من الصديقين. حتى يكتب عند الله صديقا. وهنا فائدة ذكرها أيضا العلماء حول المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكتب عند الله صديقا. يكتب، أين يكتب؟ أين يكتب؟ فالعلماء قالوا المراد إما أن يظهر الله عز وجل ذلك للملائكة في الملأ الأعلى، يعني فيكتب يعني في الملأ الأعلى هذا، وأن الله عز وجل يكتبه عنده في الملأ الأعلى بحيث أنه يباهي به الملائكة ويقول لهم انظروا إلى هذا العبد الصادق من عبادي، فيكتب عند الله، عند الله يعني في الملأ الأعلى. هذا معنى. والمعنى الآخر بعض العلماء قالوا أن يكتب، أي يكتب له القبول بين الناس، يكتب له القبول بين الناس، فيكون بين الناس محبوبا مقبولا، وذلك لكثرة صدقه فيهم، لكثرة صدقه فيهم. فمن كثرة أنه إنسان صادق أنه ربنا يكتبه عنده صديقا، يعني خلي الناس يحبون، كما هي مثلا محبة الله تعالى، إذا حب الله عبدا نادى يا جبريل إن يحب فلان فأحبه، فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيلقى له القبول في أهل الأرض. كذلك من كثرة الصدق ربنا سبحانه وتعالى يقول للملائكة يا ملائكتي إن فلانا هذا صادق، هذا فلان صديق، فيكتب عنده صديقا. ثم بعد ذلك، وده الوجه، وده الجمع بقى بين الوجهين، ثم بعد ذلك يكتب له في نفوس الناس وعند الناس أن هذا صديق، ناس يقوم خلاص ده إنسان صادق، لا مش ممكن يكذب، مش ممكن يراوغ، مش ممكن أبدا يتعمد أن يخالف الصدق، فهذا قبول من الله سبحانه وتعالى له. والعكس كذلك، والعكس كذلك، والعياذ بالله. فإن الرجل إذا كذب فإن الكذب سبيل إلى الفجور، وإذا ازداد في الكذب فكان الفجور سبيل إلى النار. وكلما أكثر من الكذب ولا يزال يتحرى الكذب، يعني حريص على الكذب والعياذ بالله، متساهل في شأن الكذب، حتى يكتب عند الله كذابا والعياذ بالله، يكتب في السماء ويكتب في الأرض كذابا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الصادقين. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.